أقبل فتلك معارج الإيمان، من يرتقيها يفوز بالغفران. روح وريحان فخذ بياني، المجد كل المجد في القرآن. أقبل فتلك غنيمة الأزمان، والعمر ساعة وبعض ثواني، والعمر بالإيمان عمر ثاني. الإيمان من يرتقيها يفوز بالغفران. روح وريحان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، فأهلا ومرحبا بكم في برنامج معارج الإيمان، حيث يدور حديثنا وكلامنا حول قضايا هذا الشهر الكريم، وحول الدروس الإيمانية والفوائد التي يمكن أن نخرج بها من جامعة شهر رمضان المبارك. ما عرف قدر رمضان من ظن أنه للصلاة والصوم وتلاوة القرآن فحسب. رمضان جامعة إيمانية كبرى بها العديد من الفوائد والعبر والدروس، فأهون الصيام كما قيل صيام الشراب والطعام. شهر رمضان هو شهر الجود، شهر رمضان شهر الكرم، شهر رمضان شهر غض البصر، شهر رمضان شهر عفة اللسان، شهر رمضان شهر صلة الأرحام، شهر رمضان شهر رد المظالم، شهر رمضان شهر الأخلاق الكريمة كلها. في هذا الشهر الكريم النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بأهمية إمساك اللسان عن كل ما حرمه الله جل وعلا، فيقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذن شهر رمضان شهر أخلاق، ليس فقط إمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو ما يصح به الصوم من جهة الإجزاء وعدم الإجزاء. أما كمال الصوم، وأما أجر الصوم، وأما مرتبة الصيام العالية التي يجب أن يحرص عليها المؤمن، فتتعدى مسألة الصيام الذي ذكره الفقهاء. يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، قول الزور يشمل كل قول حرام، والعمل به فليس لله حاجة أن يدع شرابه وطعامه. جابر رضي الله عنه وأرضاه يقول: إذا كان يوم صومك فأمسك عليك لسانك وغض بصرك ودع عنك أذى الجار، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء، لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. في رواية قال: وعليك بالسكينة والوقار، وعليك بالسكينة والوقار. إذن الصوم عبادة تتعدى مسألة الإمساك عن المفطرات إلى مسألة تهذيب الإنسان في أخلاقه وفي سلوكه وفي آدابه. لذلك يحسن بنا في هذا الشهر الكريم أن نخرج منه بدروس أخلاقية، وأن نرمم فيه ما تآكل من أخلاقنا، ونحن نعاني من أزمة أخلاق في هذا الزمان. الخلق والخلق الحسن والأخلاق ليست قضية هامشية في دين الله جل وعلا، ليست قضية تكميلية ولا تجميلية. يعني قضية الأخلاق مش قضية إتيكيت، مش قضية أدب في التعامل، مش قضية سلوك، هي ركن ركين في دين العبد، ركن ركين في دين العبد. لا أبالغ إذا قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحد أسباب بعثته هي قضية الأخلاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو من قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إنما بعثت، إنما كما يقول أهل اللغة أسلوب حصر وقصر، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا ما بعثت إلا لهذه القضية. وهذا غير صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم بعث لقضية التوحيد ولتعبيد الخلق لرب الخلق سبحانه جل في علاه، لكن هذا أسلوب مبالغة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسامع: اعلم خطر هذه القضية، قضية الأخلاق، أنا ما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق. هل أنت من أصحاب الأوراد القرآنية؟ تطبيق حفاظ القرآن يوفر لك قسم الورد اليومي ليجمع لك كل أورادك بسهولة مهما كانت خططك للقراءة أو الحفظ أو المراجعة. حمل التطبيق الآن وتابع أورادك القرآنية. وكأنه يقول لك: كل الدين عقيدة وعملا، إذا لم يجرك إلى حسن الخلق فراجع دينك. صلاتك وصومك وزكاتك وحجك إذا لم يجرك إلى حسن الخلق فعليك أن تراجع هذا الدين. عقيدتك إذا لم ترشدك إلى حسن الخلق فالأمر فيه خلل، راجع دينك. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يجمع خصال البر كلها، خصال البر كلها، فيقول: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. يقول صلى الله عليه وسلم: على ما في تفاوت مراتب الإيمان وشعب الإيمان من صوم وصدقة وصلاة وجهاد وأمر بمعروف ونهي عن منكر وصلة أرحام ودعوة إلى الله وغير ذلك من شعب الإيمان، يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. بل جعل تفاوت الدرجات في الجنان بحسن الخلق، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. في حديث آخر يقول: إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الصوام القوام، الناسك العابد، هذه مرتبة عالية يبلغها الإنسان بحسن الخلق. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. قضية حسن الخلق توصلك إلى مراتب عالية جدا، تجعلك تدنو من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في أعلى الجنان، تجعل لك بيتا في أعلى الجنة يضمنه لك النبي صلى الله عليه وسلم. أنا زعيم، يعني أنا كفيل، أنا ضمين، أضمن لك بيتا في أعلى الجنة إن حسن خلقك. الضامن هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قضية الخلق قضية خطيرة، ليست قضية هامشية. النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الخلق هو الشيء الذي يرجح ميزان حسناتك. يعني تأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج ونحو ذلك من أعمال البر، ويأتي معك حسن الخلق، فأثقل شيء في ميزانك هو حسن الخلق، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. ومقابل ذلك وعكس ذلك تماما سوء الخلق، فكما يرجح حسن الخلق بكفة ميزان الحسنات ويرجحها، فإن سوء الخلق يطيش بهذه الكفة ويجعلها هباء منثورا. مع تطبيق حفاظ القرآن تابع إنجازاتك بنفسك باستخدام مؤشر التقدم، تعرف على خطواتك اليومية وارصد مستوى تطورك في خططك القرآنية بسهولة ويسر. حمل التطبيق الآن وابدأ رحلة الإنجازات. في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة تقوم الليل وتصوم النهار. يعني ايه تقوم الليل وتصوم النهار؟ يعني صوام قوامة، يعني عابدة ناسكة، لكنها تؤذي جيرانها. قال: هي في النار. كلمة واحدة حاسمة، قال: هي في النار. فقيل له: امرأة تصلي المكتوبات وتصوم تصوم رمضان وتتصدق بالأثوار. الأثوار يعني شيء هين، يعني شيء رخيص، اللبن المجفف، الأقط. تتصدق بالأثوار، امرأة تقوم تصوم رمضان، تصلي المكتوبات فقط، وتتصدق بشيء هين، ولا تؤذي جيرانها. فقال هي في الجنة، هي في الجنة. إذن حسن الخلق يثقل ميزان الحسنات، وسوء الخلق يطيش بكفة الحسنات ويجعلها هباء منصورا. قضية خطيرة جدا. أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه يصلي بالليل حتى يصبح، وهو يدعو: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فلما أصبح قالت له أم الدرداء رضي الله عنها: ما زال دعاؤك الليلة عن حسن الخلق؟ فقال: يا أم الدرداء، إن حسن الخلق يأخذ العبد حتى يدخله الجنة، وإن سوء الخلق يأخذ العبد حتى يدخله النار. قضية الخلق ليست قضية هامشية، قضية خطيرة جدا، ونحن في شهر مكارم الأخلاق. حري بنا أن نهتم في هذا الشهر بالنقائص والمعايب، وأن نحسنها، فنخرج من هذا الشهر الكريم وقد حسننا هذا الخلق الحسن ونميناه، وأصلحنا هذا العيب وسوء الخلق وهجرناه وتركناه. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، قدوتنا وأسوتنا، كان أحسن الناس خلقا. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، كان خلقه القرآن، كما قالت عائشة لما أحب الله جل وعلا أن يمدحه مدحه بحسن الخلق، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. الخلق ما هو الذي نريد أن يعني نهتم به في هذا الشهر، يعني عايزين نشتغل على نفسنا في قضية الأخلاق؟ ما هو الخلق؟ قال العلماء: الخلق هو الطبع والسجية، وهو صورة الإنسان الباطنة. يعني صورة الإنسان الباطنة؟ الإنسان له صورة ظاهرة وصورة باطنة. اللهم كما حسنت خلقي، الصورة الظاهرة، فحسن خلقي، الصورة الباطنة. والأخلاق منها جبلي يولد الإنسان بها، ومنها مكتسب، وهذه هي البشرى. في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد، ويعني عبد قيس، فجاءه رجل اسمه أشج عبد القيس. أشج هذا كان فيه خصلة يحبها الله ورسوله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فماذا قال الأشج؟ قال: تخلقتهما يا رسول الله، تخلقتهما أو جبلت عليهما. يعني أنا تخلقت هاتين الخصلتين، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، تخلقتهما أو جبلت عليهما. فقال صلى الله عليه وسلم: بل جبلت عليهما. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن الأخلاق منها ما هو جبلي، ومنها ما يمكن أن يكتسب. فوظيفتنا في هذا الشهر هو أن نحرص على التخلق بالأخلاق الحسنة، وأن نعمل على اكتسابها حتى تصير سجية لنا بتوفيق الله تعالى وفضله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يحسن أخلاقنا كما حسن خلقنا بحوله وقوته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كن للتميز طالبا متفاني، أقبل فتلك معارج الإيمان. من يرتقيها يفوز بالغفران، روح وريحان فخذ بياني. المجد كل المجد في القرآن، أقبل فتلك غنيمة الأزمان. والعمر ساعة وبعض ثواني، والعمر بالإيمان عمر ثان. الإيمان من يرتقيها يفوز بالغفران، روح وريحان فخذت بياني. المجد كل المجد في القرآن، ونصيحتي كي لا أراك تعاني. كن للتميز طالبا متفاني، تحظى اضطرابا من عظيم الشان، والله رب العرش والإحسان. أقبل فتلك معارج الإيمان، من يرتقيها يفوز بالغفران. روح وريحان فخذت بياني، المجد كل المجد في القرآن.